قل ها لأنهم متدائنا الآن ما اقترع ولا شيء. أتى يمشيان ونبدأ نبحث عن ماء فمشي وجد قرب الصحة كبيرة يتفي الواحد ايش رايك انا ولا انت او نقتسم هذه ايش هذه تسلم اي لا لما سألت قرأة صحيح قرأة فيه طهارة كاملة لأحدهما لكن كون الآخر كون الآخر مثلا يتنازل عن هذا مع قدرته على فعل بعض الواجب يعني نقول لا زيد وعمر فمثلا زيد قال لعمر يلا خلينا تنزلك التوضع أنا أريد التيمم يقول هل يجوز لزيد مثلا أن يستعمل يعني يلجأ إلى التيمم مع قدرته على استعمال على الاتيان ببعض الواجب ومر بنا أن من قدر على بعض الواجب لزمه الاتيان بما قدر وسقط عنه ما عجز هذا هو المقتضى القواعد اتفاقا أن يقول أن الماء يقسم بينهما يقسم بينهما واضح ها لا لا لا ليس عبادة هذا ليس عبادة تقدم لنا أربعة أقسام ارجع إليه في القواعد قسمنا من قدر عن الواجب وعجز عن بقيه إلى أربعة أقسام هذا من قدر على قراءة نص الفاتحة مثلا يجب عليه أن يقرأها طيب يقول إذا نقول في مسألة الوضوء فيه احتمال في الواقع احتمال أن يقسم الماء بينهما واحتمال القراءة والأقرب إيش القسمة ولهذا قال شيخ المؤلف يقول ففيه وجهان أحدهما يقترعان والثاني يقسم والأقرب القسمة طيب يقول والتشاح في الأذان ولا اختصاص اللي يخرج حبل يخرج إيه اللي في مختص به يعني الألف متقدمة الألف متقدمة طيب يقول والتشاح في الأذان تقدم والإمامة كذلك يقول مع الاستواء في الصفات وهذا السبب قال والعراة إذا حصل لهم ثوب إذا حصل لهم ثوب فهل يقترعون أو نقول يصلي فيه كل واحد يتناوبون يجتمع عراة هناك ثوب واحد وعراة خمسة فهل نقول هنا يقرع بينهم ويستحق الثوب واحد نعم أو يقال في هذا الحال لا إنهما يتناوبون في الثوب كل واحد يصلي ففي الأول إذا كنا يقرأ يستفيدون فائدة وهي تحصيل الجماعة وفي الثانية يصلي كل واحد تسقط يدعون الجماعة لكن في الثاني ميزة وهي المحافظة على شرط ها فهل هذا أو هذا يقول المؤلف رحمه الله يرى أنهم إيش يقترعون ولا في المسألة فيها خلاف بعض العلماء يرى أنه في مثل هذه الصورة أن كل واحد يصلي في الثوب يتناوبون يصلي هذا ثم يفرغ ثم يصلي هذا ثم يفرغ ثم يصلي هذا قالوا محافظة على شرط لأن الستر أورى الشرط ومنهم من قال لا إنهم يقترعون ويصلون محافظة على صلاة الجماعة طيب يقول ومنها وحنا من كلمة كل مسألة لأن مسائل القرعة هم اللي ذكرها المؤلف كثيرة جدا المهم أن يعني تصور المسألة قال أو اجتمع ميتان بمقبرة ولم يقل لأحدهما ميزة فإننا نقدم إيه فإننا نقرع بينهما طيب أو بذل لأحدهما كفن بذل لأحدهما كفن دون الآخر قال مثل هذا كفن لأحد هذين الميتين ولم يمكن أيضا قسمة هذا الكفن بينهما ففي هذا الحال يقرأ بينهما

أين ولا هن كاح البواقي. نعم هنا الطريقة فيه أي نكتب سابق قال لأن الطلاق فرع عن النكاح. طيب يقول أو دعاه اثنان إلى وليمة عرس, دعاه اثنان إلى وليمة عرس وليس لأحدهما ميزة, ما فيه متميز يعني أحدهما متقدم أو أحدهما أقرب بابا كلاهما مثل كل وصية, ففي هذه الحالة نقول إن أمكن أن يجيب الدعوتين فلاك, وإن لم يمكن يعني وجد دخل بيته ووجد ورقتين بطاقات كلاهما يقول نكاح ابنتي ويقول نكاح ابنتي نفس اليوم نفس الموعد ماذا يستطيع؟ نقول أمكن الجمع يجمع, إذا لم يمكن ميز أحدهما بقرعة. يقول أو زفت إليه امرأتان ما شاء الله زفت إليه جميع إيه؟ تزوج امرأتين, تزوج بنت زيد وبنت عمر وعقد عليهما في يوم فزفت إليه بعد صلاة العشاء, جاء لما خرج أبو زيد جاء بابنته وعمر جاء بابنته كل يزفها إليه كيف يسوي قرعة نعم. طيب يقول فيقدم أحدهم القرعة أو أراد السفر لإحدى زوجاته أو البداءة بالقصد فإنه يقرع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أو طلق سهمه من نسائه كذا عن العبارة أو طلق وش اللي موجود عندك أي مسألة عبد الله ها أي وش المسألة يمكن في آخر شيء ترى هي بعدها بعدها إذا شفت السين الأولى حط عليها دائرة تصير مين حط نقطة تصير باء كذا عندك سين السين الأولى دائرة وتحت السنة الثانية هو نقطة تصير مخطوطة ما شاء الله ها لا لا لا مبهمة عندك الآن سهمة شوف السنة الأولى السنة حطها دائرة أي السنة الأول والثاني إيش بك يبقى عندك سن حط تحت نقطة كذا مشيت معك أي وبس بقى عاد يبقى نقطتين مبهمة ثانية مثلا صارت لو بس ود حسب احد ما ها اي ما حد يشعر بها نعم نعم او طلق مبهمة من نسائه

مشترك. مثل أنا شفت نجاح، اسم نجاح يستعمل في الذكور والإناث، اسم نجاح هي النساء اسمها نجاح وذكور اسمه نجاح. طبعا هذا مشترك. نعم. يقرأ ولو ماتت تقرأ، يبي يخلي الميتة هي اللي هذا.